من بيارها. عندي بيارها. عندكم ديارها؟ بيارها. بيارها. إيه نعم. جمع بيار. بيض. بالباء. إيه نعم بالباء أحسن الله عليك. بيار. نعم. وأن يعلفوا الإبل العجينة، وأمرهم أن يستسقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. ثم قال: تابعه أسامة عن نافع ثم ساق بسنده عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، ثم تقنع بردائه وهو على الرحل. ثم ساق أيضا بسانده عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. هذا كله لفظ البخاري في صحيحه. وقال ابن حجر في الفتح: أما حديث سبرة ابن معبد فوصله أحمد والطبراني من طريق عبد العزيز بن الربيع. وبهذا يعلم أن الذهاب إليها للسياحة والتنزه والتفرج أن هذا خلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يذهب فيه هناك ليقيم اللهو واللعب والغنى والرقص؟ كل هذا مضاد ومحاد لما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ديار العذاب وديار المعذبين ليست محلا للهو واللعب والتسلي بها بالنظر إلى مساكنهم. الله أمر بالسير في الأرض للاعتبار، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبل، فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبتهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. نعم أحصل عليه. وقال ابن حجر في الفتح: أما حديث سبرة بن معبد فوصله أحمد والطبراني من طريق عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه عن جده سبرة، وهو بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة، الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين راح من الحجر: من كان عجن منكم من هذا الماء عجينة أو حسى حيسا فليلقه. وليس لسبرة بن معبد في البخاري إلا هذا الموضع. وأما حديث أبو الشموس وهو بمعجمة ثم مهملة، وهو بكري لا يعرف اسمه، فوصله البخاري في الأدب المفرد والطبراني وابن مده من طريق سليم بن مطيل عن أبيه عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وفيه: فألقى ذو العجين عجينه وذو الحيس حيسه. وروى ابن أبي عاصم من هذا الوجه وزاد: فقلت يا رسول الله قد حست حيسة أفألقمها راحلتي؟ قال: نعم. وقال ابن حجر أيضا قوله: وقال أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتجن بمائه. وصله البزار من طريق عبد الله بن قدامة عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأتوا على واد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم بواد ملعون فأسرعوا. وقال: من اعتجن عجينة أو طبخ قدرا فليكبها، الحديث. وقال: لا أعلمه إلا بهذا الإسناد. وأخرج البخاري في تفسيره قوله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لأصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين،

إلى أنها لا تجوز الصلاة فيها وتصح الطهارة بمائها. واستدلوا بحديث علي المرفوع أن حبيبه صلى الله عليه وسلم نهاه عن الصلاة في خسف بابل لأنها أرض ملعونة. قالوا: والنهي يقتضي الفساد، لأن ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ليس من أمرنا، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، كما ثبت في الحديث. واحتجوا لعدم الطهارة بمائها أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من استعماله في الأكل والشرب، وهما ليس بقربة، فدل ذلك على منع الطهارة به من باب أولى. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لنا رجحانه أن من مر عليها ينبغي له أن يسرع في سيره حتى يخرج منه، كفعله صلى الله عليه وسلم وفعل صهره وابن عمه وأبي سبطيه رضي الله عنهم جميعا، وأنه لا يدخل إلا باكيا للحديث الصحيح، فلو نزل فيها وصلى فالظاهر صحة صلاته إذا لم يقم دليل صحيح بدلالة واضحة على بطلانها. والحكم ببطلان العبادة يحتاج إلى نص قوي المتن والدلالة، والعلم عند الله تعالى. مسائل لها تعلق بهذه الآية الكريمة. سبحان الله العظيم. ومع هذا الكلام، القول بعلم الصحة له وجاهة وله قوة. كيف الرسول يسرع وينهى عن الإقامة فيها ثم نقول تصح الصلاة؟ يعني عندي إن القول بعلم صحة الصلاة له وجه وله يعني قوة في الدليل. على الأقل نقول لا ينبغي للمسلم أن يقيم فيها ولا أن يصلي فيها، بل يخرج كما فعل علي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليك. مسائل لها تعلق بهذه الآية الكريمة. قد علمت أن الحجر المذكور في هذه الآية في قوله: ولقد كذب أصحاب الحجر الآية هو ديار ثمود، وأنه ورد النهي عن الصلاة في مواضع الخسف، فبهذه المناسبة نذكر الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها، ونبين ما صح فيه النهي وما لم يصح. حسبك. سمع صلاح لي. نعم يا محمد. فضل نعم الشيخ سامي. كذلك ما ينبغي، وعند الحنابلة أنه لا يتوضأ بماء.